una te llama. الليلة خاصتني عشان بنات الجامعة. أنا بريد شديد والناس يكونها سامعة، خلوا غيزوني خلوا يا بنات الجامعة. عشان بنات الجامعة. أنا بريد شديد والناس كنا سامع، خلوا لنزولي خلوا يا بنات الجامعة. وعذبني برضو كثير، جنني وجنات واصبح حبيبي عسير لكلام الناس، كلام بنات الجامعة. أنا بريد شديد والناس كلها سامعة، خلوا ليزولي خلوا يا بنات الجامعة. شي روحي حبيبي احفظ لي نعيم بنات الجامعة. انا بريد شديد والناس كلها سامعة، خلوا ليزولي خلوا يا بنات الجامعة. حصاني جنون جنون ومصحت حبيبي عشان بنات الجامعة. أنا بريد شديد والناس كلها سامعة، خلوا ليزولي خلوا يا بنات الجامعة.